الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نرحب بهذه الليلة المباركة بشيخنا الفاضل الشيخ سيف يحيى بن عافا وفقه الله ليكمل ما بدأه من شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فرحبت أنفسنا والجميع الحضور والاستفادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا واليوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والقول والعمل وزدنا علما. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس مجلسا مباركا فيه، وأن نكون ممن غفر الله عز وجل واستفاد من مثل هذه المجالس الطيبة المباركة. نواصل معكم فيما يتعلق بشروح العقيدة الواسطية، متن العقيدة الواسطية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ووقفنا يا شيخ حسين عند، لعلك تبدأ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. غفر الله لنا والحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه العقيدة الواسطية: فصل. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبملائكته وبرسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات يوم القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم، في هذا النص وهذا المتن إثبات منهج أهل السنة والجماعة في أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، إثبات رؤية الله عز وجل للسنة. وكما سمعتم الحديث قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون ولا تضارون، يعني لا تتزاحمون أو لا يلحقكم ظلم ولا ضيم في الرؤية، كما يرى الناس الآن البدر القمر ليلة الرابع عشر، هل يتزاحمون في الرؤية؟ وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس المرء بالمرء، حتى لا تشبه، أن الله ليس كمثله شيء والسميع البصير. إذن الرؤية هنا التشبيه بالقمر، ها، الرؤية بالرؤية وليس المرء بالمرء سبحانه وتعالى. نعم، نفهم هذا الكلام. ثم الناس انقسمت إلى ثلاثة أقسام في رؤية المؤمنين ربهم. الجهمية المعتزلة أنكروا الرؤية بالكلية لا في الدنيا ولا في الآخرة، استدلوا بقوله تعالى لما قال الله عن موسى: قال ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني. فقالوا هذا نفي الرؤى للتأبيد، كما قد ذكر هذا الزمخشري في الكشاف ومن أئمة المعتزلة ينكرون الرؤى على التأبيد. ويرد عليهم: لن تراني ليست الرؤى على التأبيد، يعني في الدنيا، لأن أجسامنا ليست مهيئة لرؤية الباري سبحانه وتعالى. فإذا كان الله قد تجلى للجبل فدك ونسف، وموسى عليه الصلاة والسلام نظر إلى الجبل نظر المتجلى له فخر صاعقا مغمى عليه، فكيف لو رأى المتجلي سبحانه؟ فإذا هذا لن تراني نفي الرؤية في الدنيا. أما في الآخرة فيخلق الله عز وجل القدرة على المؤمنين في رؤيته سبحانه، بل إن النظر إلى وجه الله عز وجل يوم القيامة من أعظم النعم، أعظم النعم. فاليامية والمعتزلة أنكروا بالكلية، والطائفة الثانية غلوا في إثبات الرؤية كالصوفية، حتى قالوا أنه يرونه في الدنيا أو يرونه بقلوبهم أو يرونه في المنام إلى آخر ما يدعون ويزعمون في أكاذيبهم. الصوفية يبالغون في إثبات الرؤية. ماذا قال أهل السنة والجماعة؟ قالوا: لا هذا ولا هذا. ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه حتى ليلة المعراج، لما سئل قال: نور أن أراه، قال بعضهم: رأوه بقلبه، صحيح أنه لم يره، ولكن يرونه يراه المؤمنون يوم القيامة في عرصات القيامة عند دخولهم الجنة، أما الكفار فلا يرونه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لأن النظر إلى وجه الله عز وجل من أعظم النعم، وهؤلاء ما قدموا يعني وهو من أعظم الثواب، والكفار ما ليس لهم ولا حسنة واحدة، فأعظم النعيم في الجنة النظر إلى وجه الله. معتدل أيضا ومن شايعهم استدلوا بقوله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، قالوا إذن لا يرى لا تدركه الأبصار، كيف نرد عليهم يا شيخ؟ نقول لهم الإدراك معناه الإحاطة، لا تدركه الأبصار يعني يوم القيامة يراه المؤمنون من غير أن يحيطوا به، فالله أعظم وأكبر وأجل من أن يحيط به شيء من خلقه، لا السماوات ولا البشر ولا الأرض ولا العرش ولا الكرسي، لا يحيط به شيء من خلقه. فأنت الآن ترى الشيء في الدنيا لكن لا تحيط به، وأنت يعني عالم الدنيا. أنا الآن أرى هذا الفاين لله المثل والعاء، أرى هذا الفاين الذي أمامي، سؤالي لكم هل أنا أحط به من كل جهة أم رأيته فقط لله المثل؟ يراه المؤمنون من غير أن يحيطوا به، هذا رد. فلدرك معناه عند العرب الإحاطة، لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به وإن رأته، وهو يدرك الأبصار. نعم، وتقدمت معنا الأدلة القرآنية على هذا يا شيخ، الذين آمنوا الحسن وأحسنوا الحسنى وزياد الحسنى الجنة وزياد النظر لوجه الله، لو ما يشاءون فيها الجنة، ولدينا مزيد النظر إلى وجه الله عز وجل، إلى غير ذلك من النصوص. فإذا النظر إلى وجه الله عز وجل من أعظم النعم. ثم هل يمكن أن يرى الله في المنام أم لا؟ الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قرأت كلاما له، وقد ورد عن أحمد بن حنبل أنه رأى ربه في المنام، قال يراه لكن لا يراه بهيئة جسم كالمخلوق، لا، إنما يسمعه يكلمه بكذا. ولكن من زعم أنه رأى ربه في المنام أو سمعه يكلمه بأمر يخالف شريعة الإسلام فإنه ما رأاه، لأن الدين قد اكتمل، اليوم أكملت لكم دينكم، ما مات النبي صلى الله عليه وسلم وطائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وترك لنا في علما. فهذا الذي كلمه إذا زعم أنه ينسخ شيء من الشريعة في منامه هذا شيطان، ما رأى ربه إنما رأى شياطين عياذا بالله. نعم يا شيخ. فصل. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر. هذا ضابط الإيمان باليوم الآخر يا شيخ. ما هو الإيمان باليوم الآخر؟ الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، لأنه يشمل لأنه يشمل عدة أمور يشملها كما ستأتي، منها سكرات الموت، ومنها سؤال الميت في قبره من ربكم ودينكم ونبيكم، فتنة القبر، ومنها النفخ في الصور، ومنها دنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة، ومنها الحوض، ومنها الشفاعة، ومنها الصراط، ومنها الجنة، ومنها القنطرة، ومنها النار، ومنها الميزان والحوض، وهكذا حوالي 14 أمرا أو كذا يشملها الإيمان باليوم الآخر. سمي اليوم الآخر بهذا الاسم لأنه لا يوم بعده، ولأنه آخر أيام الدنيا أو بانتهاء أيام الدنيا يبدأ، لا يوم بعده. والقيامة قيامتان، قيامة صغرى وقيامة كبرى. القيامة الصغرى تكون للفرد وللإنسان بالموت، من مات فقد قامت قيامته، هذا أثر وليس بحديث ورد عن بعض السلف، إذا مات الإنسان قامت قيامته، بمعنى أنه يرى مقعده ويعلم إلى أين مصيره ويذوق غدوا وعشية من عذابات أو نعيم الجنة جرعات إلى آخره. فهذا وسمي القيامة صغرى لأنها محدودة على الميت نفسه على الفرد، هي قيامة صغرى، القيامة الصغرى بما تكون بالموت. طيب، والثانية القيامة الكبرى تكون بالنفخ في الصور، خروج كل الخلق حتى الوحوش، نعم، وإذا الوحوش حجرت للحساب والجزاء وللمقر الأخير إما جنة وإما نار. نعم، القبر بيت وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار، الدار دار نعيم إن عملت بما يرضي الإله، وإلا كانت النار هما محلان ما للناس غيرهما، فاختر لنفسك أي الدار تختار. إذن قيامتان، صغرى تكون بالموت، كبرى بالنفخ في الصور، وسميت قيامة كبرى لأنها لكل الخلق، لكل الخلائق. أيوة شيخ. الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فتنة القبر يعني سؤال القبر، ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله عز وجل من أربع في أدبار الصلوات كما تعلمون، ومن يعوذ بك من عذاب القبر أو فتنة القبر، عذاب جهنم، فتنة المحيا والممات، فتنة المسيح الدجال، من أربع. نعم. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من ثبت هنا ثبت هناك، خذوها. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. من ثبت على القرآن والسنة في الدنيا وما راغ يمنة أو يسرى إلى القوانين الوضعية والأهواء والضلالات والانحرافات الفكرية والضلالات العقدية، وإنما ثبت على التوحيد والسنة على القرآن والسنة، ثبت هناك عند السؤال. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، يثبته الله في الدنيا أيضا طمأنينة، فلا يهوي مع الأهواء ولا تعبث به الفتن، بل يصبر ويعرف كيف يتعامل معها، ولا يستشرف لها، يعني يتلقف لها، ويثبت عند القبر في الإجابة ربي الله ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام، ويثبت هناك على الصراط إذا وزعت الأنوار وانطفى، قال ثم انطفى، قال الشيخ حافظ رحمه الله، ثم انطفى نور المنافقين ووقفوا إذ ذاك حائرين. فمن ثبت هنا ثبت، ومن راغ هنا فقد لا يثبت هناك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال بعضهم، قال العلماء، كلمة التوحيد التي ثبتت في قلب المؤمن الموحد في الدنيا، فتكون سببا لتثبيته في قبره على الصراط كذلك، بينما يتخطف الناس الذين ما ثبتوا على الصراط. نعم. فيقول المؤمن الله ربي والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي، وأما المرتاب فيقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد. المنافق أو المرتاب الشاك في الدين الذي ما اقتنع به وما عمل به. نعم. فيضرب بمرزبة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان. ورد بمرزبة أو بإرزبة، يعني مطرقة ضخمة. ورد في بعض الآثار لو ضرب بها جبل لصار رمادا، كيف يتحملها الإنسان؟ الأمر هول. نعم. ولو سمعها الإنسان لصعق. وهذا دليل يا شيخ على أن الناس لا يسمعون عذابات القبور، درس هذا الحديث، قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: لولا ألا تستطيعوا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. هذا حديث صحيح، أظن واقعي. لولا ألا تستطيعوا ألا تدفنوا، يعني لو سمعتم صيحة المعذبين في قبورهم ما استطعتم دخول المقابر، وما استطاع أحد يحفر حفرة أو قبرا لأخيه من هول ما سمع، يخاف من أصل الحديث. فيقول طيب الميت يسمعهم وإنه لا يسمع قرع نعالهم كما في الحديث، قلنا هذا، قال العلماء وإنه لا يسمع قرع نعالهم، هذا كان قريبا من وقت الدفن، أما بعدها وما أنت بمسمع من في القبور. فإن قلت قد خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أهل القبور، أهل المشركين في وقعة بدر، في قليب بدر، قال يا أهل بدر يا فلان يا فلان، ناداهم بأسمائهم: هل وجدتم موعد ربكم؟ فإني وجدت موعد ربي حقا. قالوا يا رسول الله أتخاطب ناسا قد جيفوا يعني ما يسمعون؟ قال ما أنتم بيسمع منهم غير أنهم لا يستطيعون الكلام كذا. الشاهد هذا بوحي. فإن قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد غرس قطع شجرة خضراء أو كذا وغرسها على قبرين إنهما ليعذبان ومعذبان كبير، قلنا ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كل القبور إنما بوحي على هذين القبرين فقط، فلا يعمل مع بقية القبور. ثم في وضعك لشجرة خضراء على قبر ما من قبور المسلمين وتقول لعله يخفف عنهم العذاب، هذا إساءة الظن بالميت، وما يدريك مسكين أنت الذي تعذبه في نعيم، اذكروا محاسن موتاكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بوحي فعل هذا، وما فعل مع كل القبور، وما فعل الصحابة كذلك من بعده. فنكتفي الأثر الدليل من السنة ومن فعل الصحابة. فالصواب إذن أيها الإخوة أن يعني عذابات القبور لا يطيقها الأحياء ولا يسمعونها كما في هذا الحديث، لولا ألا تستطيعوا ألا تدافنوا لدعوت الله نسمعكم من عذاب القبر. ولا تلتفت إلى ما ورد من ذكر ابن القيم وذكر ابن رجب في أهوال القبور، وأظن القرطبي ذكروا كلاما كثيرا يحتاج إلى غربلة وإلى تثبت. لا نأخذ أخبار تروى، بل سنة الشيخ عبد العزيز بن باز في مقالته يقول روية أخبار بأنهم سمعوا كذا وكذا، فالله أعلم. يعني يبقى النص هو النص يا شيخ، ويبقى هذا من أمور الغيب، وأن عذابات عذاب أهل القبور يعني لا تطاق ولا يستطيع الأحياء سماعها. فإن مررت المقبرة وسمعت صياحا فاعلم أنه شيطان يريد أن يفزعك يحزن الذين آمنوا، أو مررت بقبر فلان تعرفه من الناس كان مقصرا ثم سمعت صياحا وصراخا فقد تقول لأهلي سمعت كذا، قد هذا يحزنهم هذا. وهذا هو السر في إخفاء يعني عذابات أهل القبور، إذا سمعوا ميتهم وهم يعذب ما موقفهم يعني؟ نعم. فلذلك هذا قد يكون من وحي الشياطين وتلاعبهم بالناس. والإنسان يمر بأربع مراحل. مرحلة العدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. المرحلة الثانية مرحلة الحمل، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. ما هي الظلمات الثلاث؟ ظلمة الرحم، وظلمة البطن، وظلمة المشيمة، ثلاث ظلمات. طيب المرحلة الثالثة هي مرحلة الدنيا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة الآية. هي مرحلة الاختبار والعمل والزرع والحراثة، من عمل خيرا، من قدم خيرا حصد الكرامة، من قدم شرا حصد الندامة. غدا توفى النفوس ما عملت ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. المرحلة الرابعة رحلة البرزخ، بل هي خمس مراحل البرزخ، وهذه مرحلة ما بين الدنيا والآخرة، القبر. يعرف الإنسان مصيره وقد يذوق من عذابات أو نعيم على حسب حاله وعمله. المرحلة الخامسة مرحلة الآخرة، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. كم مراحل يمر بها الإنسان؟ خمس مراحل. الله. مرحلة العدم، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثانية مرحلة الحمل. الثالثة مرحلة الدنيا، والرابعة البرزخ. البرزخ عن القبر، لأن لماذا قلنا البرزخ ولم نقل مرحلة القبر؟ لأن بعض الناس ما يقبرون، تأكلهم الدواب والسبع، بعضهم يحترقون، يأكلهم الحيتان أو يغرقون أو يحترقون ويتقطعون عسلهم، ما قبروا ما دفنوهم. فلهذا برزخ وحاجز بين شيئين، بينهما برزخ لا يبغيان، حاجز بين الدنيا وعالم الآخرة البرزخ. طيب الخامسة مرحلة الآخرة، وهي إما إلى نعيم وإما إلى جحيم. طيب أكمل يا شيخ. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله. واعلم أن عذاب القبر نوعان، منقطع ودائم. الدائم في حق الكفار هذا ما ينقطع، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، و ويوم تقوم الساعة وادخلوا آل فرعون شد العذاب. وراهم وراهم ما ينقطع. كفار، شرك الأكبر، نفاق الاعتقادي، ردة عياذا بالله، كفر، هذا دائم. النوع الثاني من عذاب القبر المنقطع، وهذا خاص بعصاة الموحدين، فقد يعذبون انقطع عنهم بسبب استغفار أو دعوة صالحة أو عذبوا بقدر أعمالهم مثلا، وهكذا. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، علم ينتفع بعده. لاحظوا قال ولد صالح، ما قال يعمل له، يدعو له. وهذا يدلنا على أمر سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: أفضل ما يقدم للميت ما هو يا جماعة؟ الدعاء. أحسنتم الدعاء صباح مساء في السجود في الهديء الأخير من الليل، إذا أوترت وأنت تطوف بالكعبة وأنت تسعى هناك تدعو له في صلاتك بعد أدبار الصلوات في كل وقت، ترى أفضل من كل الأعمال. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح ما قال يعمل له، والنبي صلى الله عليه وسلم يشرع غدوة يدعو له. يجوز أن تتبرع له بمبرة أو برادات أو وقفيات أو متبني له مسجد وكذا، لكن الأفضل أن تتبع النص السنة: أو ولد صالح يدعو له، وهكذا. فالدعاء نعم. وأجمع عليها المسلمون، فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا. نعم، حفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، يعني لا لباس لهم. والأمر هول، ما أحد، لا أحد ينظر إلى عورة أحد، الأمر هول وهم. غرلا غير مختونين. لماذا غير مختونين غرلا؟ ما في حاجة لعبادات في الدنيا، تحتاج الختان إلى الطهارة، نظافة، في وضوء وفي صلاة وصيام وحجة وكذا، لكن هناك ما في إلا جزاء، حصاد وعمل وثمر ونتيجة الأعمال في الدنيا. لكن يبقى من الأعمال في الجنة مما في الدنيا السلام والتسبيح والحمد، دعواهم فيها يعني في الجنة سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. سورة يونس في آية أخرى: لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيم إلا قيلا سلاما سلاما سلاما سلاما، سلام عليكم طبتم فادخلوا خالدين، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. ولكن من غير مشقة، يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس. طيب. وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق فتنصب الموازين. وهذا دليل أيضا على أن البعث إعادة وليس تجديدا، كما بدأ قوله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني صحيح هو الجسد الذي كان في الدنيا يعاد من جديد يوم القيامة، ليس جسد آخر، إنما تضخم أجسادهم وتعظم كما ورد في ضرس الكافر كجبل أحد، وكلما يعني نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وما ورد في المؤمنين أنهم على طول آدم 60 ذراعا، وورد في حديث فيه ضعف أن عرض المؤمن في الجنة 7 أذرع في الحديث فيه كلام، وعلى سورة يوسف وقلب أيوب الرضي إلى آخر ما ورد. نعم. فتنصب الموازين. إذن البعث تجديد يا شيخ أم هو إعادة؟ إعادة كما بدأنا أول خلق نعيده. طيب واصل. وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق فتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد. هذا مما يجب الإيمان به، حديث صحيح صحيح مسلم وغيره: دنو الشمس من رؤوس الخلائق على قدر ميل. قال الراوي: فلا أدري أهو الميل بالمسافة أم الميل الذي يكتحل به المرود 20 سنتي أو كذا. الآن حركتنا الشمس وهي على بعد الملايين يا شيخ، ملايين الكيلوات أو الأميال عنا، فكيف على قدر مرود المكحلة كما تعلمون الميل يسمى الميل، أم الميل من مسافة يعني كيلو وثلث تقريبا أو كذا، الله المستعان. ولكن المؤمنون الموحدون في مأمن من هذه الأهوال، يخفف الله عنهم وعلى قدر العمل الإنسان يكون التخفيف عنه هنا هناك يوم القيامة. ولهذا قال ويلجمهم العرق، نعم، من شدة الحرارة قرب الشمس، ويقفون 50,000 سنة. طيب أيش؟ فتنصب الموازين فتوزن فيها أعمال العباد، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. طيب، الصحيح أن الذي يوزن العامل والعمل، ولكن العبرة الصحيفة والعامل العمل، ولكن العبرة بالعمل لا بضخامة الإنسان وجسمه، لا، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أكسر على الله إلى بره، عرفتم؟ طيب، قال هنا موازينه، ونضع الموازين القصة ليوم القيامة، وفي آية أخرى ووضع الميزان، هل هو ميزان واحد أم هي عدة موازين؟ فبعض العلماء يقول هو ميزان واحد لكل ميزان، وبعضهم يقول لكل أي الأعمال، وجمع الموازين بتعدد الأعمال، يوزن توزن الصلاة ويوزن الجهاد ويوزن البر والزكاة وكذا، نعم. وتنشر الدواوين، وتنشر الدواوين وهي صحائف الأعمال، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره، كما قال سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة. طائره عمله، ما طار عنه من عمل، ما طار وخرج منك من أعمال من خير أو شر، هذا معنى الطائر، نعم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يلقاه منشورا، يقرأ يوم القيامة كل إنسان كتابه، سواء كان متعلما قارئا في الدنيا أم لم يتعلم، حتى يقول والله أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب، لن أقرأ يوم القيامة، لا يا حبيبي الأمر مختلف، الله يجعلك تقرأ. إذن منشورا مفتوحا أمامه لما فيه من خير أو شر، ويقرأ كل كتابه سواء تعلم وكتب وقرأ في الدنيا أم لم يتعلم، يجعلك الله يجعله الله يقرأ يوم القيامة. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك. قال بعض السلف قد أنصفك والله من جعلك حسيبا على نفسك أو محاسبا لنفسك. طيب، ويحاسب الله الخلائق ويخلو بعبده المؤمن فيقرره بذنوبه كما وصف ذلك في الكتاب والسنة. الحساب يوم القيامة على أنواع، قسم يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب 70,000 كما تعرفون، ورد مع كل واحد 1,000 أو مع كل 1,000 رواية، ترى ذكر ابن حجر فتح الباري فراجعوه، هذا الأول شيء. ثاني أن الله يخلو بعبده المؤمن ويضع عليه كنفه ويستره بعيدا عن الخلائق ويقرره بذنوبه، يقرر الله عبده المؤمن الموحد بذنوبه، يا عبدي أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ قال نعم يا رب. أتذكر ذنب كذا؟ قال نعم يا رب. أتذكر كذا؟ قال نعم يا رب. فإذا أيقن العبد أنه هالك قال فأنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم، يدخله الجنة، هذا الثاني. الثالث العرض، فسوف يحاسب حسابا، فأما من أتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا العرض. الرابع المناقشة، من نوقش الحساب عذب، كم معنا الآن؟ طيب بقي هذا، هؤلاء كلهم من الموحدين، بقي حساب الكافرين ولهم الوزن هؤلاء. طيب الكفار هل لهم موازين أم لا؟ ما عنده في صحيفته ولا في كفة الحسنات ولا شيء، لأن عقيدته فاسدة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا باطلا كله، حبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إذن لا موازين للكفار، إذن الكفار لا يحاسبون حساب من توزن أعمالهم لأنهم لا حسنة لهم، فكفرهم أبطل كل عمل صالح ظنوه صالحا. هذه خمسة أنواع. طيب، وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنه لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم فتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون عليها. وفي عرصات القيامة أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ويذوقن من عذاب غليظ، تحصى أعمالهم ويعذبون بها. نعم. وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء وطوله هذا ما يجب الإيمان به. لكل نبي حوض، كل نبي له حوض، لكن حوض محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ورسله أفضلهم وأعظمها أعظمها وأوسعها كما ورد وصفه هنا. ولا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم إلا من تمسك بسنته، من تمسك بسنته في الدنيا يشرب من حوضه وإلا فلا، بدليل أنه يختلج والناس يتزاحمون على حوض صلى الله عليه وسلم، يختلج بعضهم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا ربي إنه من أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، ابتدع في الدين أفكار ضالة أهواء كما هو حاصل الآن، مصيبة. وأما ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أو في دعاء واسقنا اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، فما أظن هذا ورد يا شيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي الناس كلهم. يشربون نعم، لكن الرواية هذا كلام. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي المؤمنين الموحدين بيده الشريفة هذا في كلام لا. فحوض النبي صلى الله عليه وسلم عدد كيزانه عدد نجوم السماء، ما هو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج. نعم، أذكر شيء من وصفه. ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، وطوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الله أكبر. نعم. والصراط منصوب على متن جهنم. قل من شرب من سنة النبي وتضلع واقتنع بها وعمل بها شرب من حوضه. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري إنكم ستجدون أو تلقون أثرة من بعدي، الأثرة استئثار الولاة والأمراء بالأموال والمناصب والدنيا. قالوا فما العمل يا رسول الله؟ قال فاصبروا، ما قال اعملوا مظاهرات ولا تفجيرات ولا توقيعات ولا خروج ولا طعن في العلماء ولا نصيحة علنية أو تشويه واعتداء على حقوق الولاة والعلماء، لا، قال فاصبروا، هذا التوجيه الصح من جلس الجمع، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا ظاهر الحديث ومنطوقه، مفهومه يا شيخ يفيد أن من صبر على ظلم الله وجورهم عملا بالسنة شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، تلقوني على الحوض، تشريف لك أن تلقى النبي صلى الله عليه وسلم عند حوضه لأنك صبرت وعملت بهذه السنة التي حال الفتن التي تموج، قد تتناسى أو لا يعمل بهذه السنة، وهي سنة الوقوف عند حدود الله والقيام بالسمع والطاعة وحقوق الولاة عدم الخروج عليهم. وأيضا من مفهومه أن من لم يصبر، قال فاصبروا، قد لا يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس، وفيه قوله تعالى في الصراط قال سبحانه وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يقول سبحانه وإن منكم إلا واردها، قال العلماء واردها أي يمر على الصراط المنصوب عليها، لأن الصراط ينصب على متن جهنم هو عليها، فمن نجا انتقل القنطرة، وبعد القنطرة القنطرة خاصة بالمؤمنين، تنقيح وتصفية من بين وجدان، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين، بعدها الجنة. فالقنطرة خاصة بالموحدين المؤمنين الذين بينهم في الدنيا هنات وهنات، حتى إذا صفوا من ذلك وهذبوا انتقلوا للجنة. فهذا هو، لهذا قال ثم ننجي الذين اتقوا، يعني فلا يسقطوا فيها في جهنم إذا مروا على الصراط، هذا كالبرق الخاطف، وهذا كالريح المرسلة، وهذا كما سيأتي. نعم. طيب. وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر. ثم الكفار صحيح أنهم ما يمرون على الصراط، يريدون مباشرة، عنده تذكرة جاهز على طول، كافر كافر، والمشركون شرك أكبر، الفقه الاعتقادي. تقول يا شيخ ما الدليل؟ الدليل في سورة هود، يقدم قومه يوم القيامة، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار بئس الورد المورود، على طول يريد مباشرة، أصلا ما عنده ولا حسنة، يريدون مباشرة رايح للنار إلى النار. يبقى المرور على الصراط الأنبياء والرسل يمرون على الصراط، قيل يشرفون على إشرافها، تكون عليهم بردا وسلاما، يشرعون. نعم. ولكن من سقط من على الصراط من عصاة المؤمنين ليس بالضرورة أنه يخلد، لكن بعد، لأن المعاصي وساخات وقبائح وخبائث، فإذا صفوا منها وغسلوا حرق بودي كامل كما نقول تلميح وبويا، انتقل للجنة، يعني عرف على السيطرة انتقل للجنة، لأن الجنة يا شيخ طيبة، كل ما فيها طيب، والمعاصي لا شك أنها وساخات وقبائح لابد لها من نار، يعني إن لم يتوب الله عز وجل على أهل الكبائر. نعم. فإذا الكفار على طول يعني إلى النار، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار بئس الورد المورود. طيب. ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد. طبعا عندنا صراط معنوي، نقطعك عليك يا شيخ الفائدة، وعندنا صراط حسي. يلا. الصراط الحسي هو الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة، والصراط المعنوي القرآن والسنة في الدنيا. إذا قلت اهدنا الصراط المستقيم فإنك تدعو ربك أن يثبتك على الصراط المعنوي في الدنيا لتثبت على الصراط الحسي يوم القيامة، ومن لا فلا. هذا إذن الصراط المعنوي في الدنيا القرآن والسنة، مشيت على الصراط الحسي المعنوي في الدنيا القرآن والسنة شرع الله، سرت هناك على الصراط ولن تسقط في جنة بإذنه تعالى. طيب. الصراطان عندنا صراطان، حسي ومعنوي، الحسي يوم القيامة والمعنوي القرآن والسنة، ومن راغ هنا راغ هناك على الصراط وسقط، ومقل ومستكثر. والصراط أضافه الله إلى نفسه وأضافه إلى المهتدين به السالكين، وأن هذا صراطي مستقيما أضافه إليه لأنه هو الذي شرعه، وفي آية أخرى أضافه إليهم صراط الذين أنعمت عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم لأنهم سلكوه ساروا عليه، فأضافه إلى المنعم عليهم لأنهم سلكوه، وأضافه إليه نفسه سبحانه وتعالى لأنه هو الذي شرعه. طيب. ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا، ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. هذه القنطرة يجب الإيمان بها كما ترون، وهي خاصة بمن؟ بالموحدين. نعم. بعد النار. فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. طبعا أهل السنة والجماعة يؤمنون بالصراط المنصوب على متن جهنم ومرور الناس عليه على ما جاءت به الحديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخالف في ذلك القاضي عبد الجبار المعتزلي وكثير من أتباعه، قالوا المراد بالصراط المذكور طريق الجنة المشار إليه بقوله تعالى سيهديهم ويصلح بالهم. دائما المعتزلة مشاغبون، هذا منهم. وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى فهدوم إلى صراط الجحيم، وهذا قول باطل ورد للنصوص الصحيحة الصريحة بغير برهان، والواجب حمل النصوص على ظواهرها. واضح يا جماعة؟ من خالف الصراط؟ الجبار عبد الجبار المعتزلي. طيب نعم. وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا أول الأمم دخولا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأكثر الأمم في الجنة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نحن الآخرون الأولون كما في الحديث. نعم. وأول من يدخل، ومعنى ما معنى يستفتح؟ أن يحرك حلقها طالبا أن يفتح له بابها، حرك الحلق حلق باب الجنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. وفي هذا طبعا في كون النبي صلى الله عليه وسلم أول من استفتح الجنة، هذا تشريف وتكريم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته أيضا. نعم. وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. نعم، هذه الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث. الشفاعات هي ثمان شفاعات، ثلاث منها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأولى شفاعته في المقام المحمود في قضاء الله بين الناس في الموقف، المقام المحمود شفاعة العظمى، عسى أن يبعثك ربك مقام محمودا، حينما يذهبون للأنبياء فيعتذرون فيسجد النبي صلى الله عليه وسلم تحت العرش فيقول له أنت، يقول أنا لها، فيسجد تحت العرش فيقول له سل طوطة واشفع تشفع. هذه الأولى المقام المحمود. الثانية شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في دخول المؤمنين الجنة. الثالثة الخاصة به النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في تخفيف العذاب عن عمه أبي طالب، لأنه حمى الدعوة والرسالة والرسول ودافع عنه مع أنه مشرك ما آمن به، فإن قلت الله قال عن الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وكيف يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لعمه؟ رد علينا يا شيخ حسين. ما سمعت السؤال؟ إشكال. كيف يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب والله يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين؟ ليس في الخروج من الجنة. صح. من النار. الشيخ حسين فقيه ما شاء الله. إذن فما تنفعهم شفاعة الشافعين يعني في الخروج من النار، فأبو طالب في النار في النار، لكن خفف عنه العذاب حيث يضيع اللون عليه من النار يغلي منهما دماغه وفيها فيها ما خرج. فإذن الشفاعة هنا شفاعة في تخفيف العذاب وليس في الخروج، والآية أما تنفعهم شفاعة الشافعين في الخروج منها ما يخرجون. هذه الثالثة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. بقيت الخمس الشفاعات المشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأمم، حتى ابنك يشفع لك. الأولى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره في قوم من عصاة الموحدين استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، هذه واحدة من الخمس المشتركة. ثانية من المشتركة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره من الأمم في قوم من عصاة الموحدين دخلوا النار أن يخرجوا منها فيخرجون للجنة، لأن من كان عنده أصل التوحيد والإيمان لابد أن يخلد في الجنة وينعذب في النار، هذه الثانية. الثالثة شفاعته في قوم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. الرابعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره في أهل الأعراف استوت حسناتهم وسيئاتهم فيدخلون الجنة لما يدخلوها وهم يطمعون سورة الأعراف. الخامسة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره، هذه مشتركة كلها هذه الخمس، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره في رفع درجات المؤمنين في الجنة. يحفظوها، حفظها ماشي. طيب نعيدها بسرعة. عندنا ثلاث شفاعات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأولى شفاعته في فصل القضاء وهي المقام المحمود الشفاعة العظمى. ثانية الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم شفاعته في دخول المؤمنين الجنة. ثالثة شفاعته في تخفيف العذاب لا في خروج عمي أبي طالب من الجنة من النار، في تخفيف العذاب عن عمي أبي طالب نظرا لوقوفه ودفاع عنه، وإلا هو في النار في النار. هذه الخاصة به المشتركة، شفاعة مشتركة خمس. الأولى شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره في قوم من عصاة المؤمنين استحقوا دخول النار ألا يدخلوها. ثانية المشتركة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة غيره في قوم من عصاة الموحدين دخلوا النار أن يخرجوا منها فيخرجوا منها استغروا ويخلدوا بالجنة. شفاعة ثالثة في قوم شفاعة مشتركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره في قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم أهل الأعراف يدخلون الجنة. الرابعة شفاعته وشفاعة غيره عليه الصلاة والسلام في قوم يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. خامسة شفاعته وشفاعة غيره في رفع درجات المؤمنين في الجنة، احفظوها. والشفاعة أصلا من الشفع، ضممت صوتي إلى صوتك أصبحنا شفعا، أنا وتر وأنت وتر، اثنين شفع. تعريفها هو فعل الخير للغير باختصار. وفي شفاعة مثبتة ومنفية، شفاعة باطلة، شفاعة حسنة وشفاعة سيئة، ما يشفع شفاعة حسنة ما يشفع شفاعة سيئة، كله كفل منها إثم. فلا تشفع في باطل، لا يجوز بإبطال حق وإحقاق باطل. وأما الشفاعة الحسنة ففيها قول النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسله ما شاء. يلا واصل يا شيخ. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. نعم. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني هذا يدخلوا الجنة بعد الفراغ من الحساب طبعا. نعم. وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين هذه المشتركة وغيرهم. نعم. فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة. يقول سبحانه يوم القيامة: شفع الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيخرج بعثا من النار، لكن هؤلاء الذين يخرجهم الله من النار ليسوا كفارا، إنما عندهم أصل التوحيد. أصل التوحيد، أصل التوحيد، لأن الله قال عن الكفار كفرا أكبر، قال خالدين فيها أبدا، عدة الكافرين ما يخرجوا منها. فإذن إخراج الله عز وجل البعث من النار لمن؟ من كان عندهم أصل التوحيد، عندهم أصل الإيمان والتوحيد، يفهم هذا الكلام. طيب. بل بفضله، بل بفضله ورحمته. نعم. ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة، أصناف معنى أنواع، أنواع. نعم. وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم، من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. نعم نعم. وهكذا المؤمن الآن الإيمان باليوم الآخر يجب الإيمان به، وأصل من أركان الإيمان، أصل من أصول الدين، من قواعد الملة، بحيث أن الإنسان يعمل في الدنيا وهو ينتظر الثواب من الله يوم القيامة، لا يتعامل مع الإنسان على أنه بذاته فقط، إنما يطلب من الله عز وجل، فيتصدق وينتظر الثواب من الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. العمل لليوم الآخر يجعل الإنسان يعمل وهو مطمئن وينتظر الثواب المضاعف من الله، الذي له الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب البشر. أرى أن نكتفي، نبدأ القادم إن شاء الله في ركن الإيمان بالقضاء والقدر. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا بحفظه، أن يرحمنا، أن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا، ويحفظ أولاة أمرنا. شكرا لإنصاتكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد رسوله محمد. جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم، أفعل الله بكم.